سورة الزلزلة مدنية من مقاصد السورة التذكير بأهوال القيامة ودقة الحساب فيها التفسير إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم وقال الإنسان متحيرا ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب؟ في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر، لأن الله أعلمها وأمرها بذلك. في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يره أمامه، ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك. سورة العاديات مكية من مقاصد السورة تحذير الإنسان من الجحود والطمع بتذكيره بالآخرة التفسير أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري، وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها، وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح فحركن بجريهن غبارا فتوسطن بفوارسهن جمعا من الأعداء. إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه، وإنه على منعه للخير لشاهد لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه، وإنه لفرط حبه للمال يبخل به. أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما يتوهم؟ وأبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها، إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء وسيجازيهم على ذلك. سورة القارعة مكية من مقاصد السورة قرع القلوب لاستحضار هول القيامة وأحوال الناس في موازينها التفسير الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها. ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ وما أعلمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ إنها يوم القيامة، يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك، وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها. فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة، وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم. وما أعلمك أيها الرسول ما هي؟ هي نار شديدة الحرارة. سورة التكاثر مكية من مقاصد السورة تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب التفسير شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله حتى متم ودخلتم قبوركم، ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله فسوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال، ثم سوف تعلمون عاقبته. حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد. والله لتشاهدن النار يوم القيامة، ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه، ثم ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. سورة العصر مكية. من مقاصد السورة: أسباب النجاة من الخسارة. التفسير: أقسم سبحانه بوقت العصر: إن الإنسان لفي نقصان وهلاك، إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق، فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة. سورة الهمزة مكية. من مقاصد السورة: التحذير من الاستهزاء بالمؤمنين اغترارا بكثرة المال. التفسير: وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم، الذي همه جمع المال وإحصاؤه لا هم له غير ذلك، يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا. ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها. وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها؟ إنها نار الله المستعرة التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم، إنها على المعذبين فيها مغلقة بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها. سورة الفيل مكية. من مقاصد السورة: بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرم. التفسير: ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟ لقد جعل الله تدبيرهم السيئ لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا. وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات ترميهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وداسته. سورة قريش مكية. من مقاصد السورة: بيان نعمة الله على قريش وحق الله عليهم. التفسير: لأجل عادة قريش وإلفهم، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين، فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا به أحدا، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه. سورة الماعون مكية. من مقاصد السورة: بيان صفات المكذبين بالدين. التفسير: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟ فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته، ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير، فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها، الذين هم يراءون بصلاتهم وأعمالهم لا يخلصون العمل لله، ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به. سورة الكوثر مكية. من مقاصد السورة: بيان منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والدفاع عنه. التفسير: إنا آتيناك أيها الرسول الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة، فأدي شكر الله على هذه النعمة بأن تصلي له وحده وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إن ذكر ذكر بسوء. سورة الكافرون مكية. من مقاصد السورة: البراءة من الكفر وأهله. التفسير: قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله، لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده. لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم، ولي ديني الذي أنزله الله علي. سورة النصر مدنية. من مقاصد السورة: بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة. التفسير: إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له، وحدث فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد، فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة، إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم. سورة المسد مكية. من مقاصد السورة: بيان خسران أبي لهب وزوجه. التفسير: خسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب ابن عبد المطلب بخسران عمله، إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه. أي شيء أغنى عنه ماله وولده، لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة. سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها، وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه، في عنقها حبل محكم الفتل تساق به إلى النار. سورة الإخلاص مكية. من مقاصد السورة: تفرد الله بالألوهية والكمال، وتنزهه عن الولد والوالد والنظير. التفسير: قل أيها الرسول، هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره، هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال، الذي تصمد إليه الخلائق، الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد، فلا ولد له سبحانه ولا والد، ولم يكن له مماثل في خلقه. سورة الفلق مكية. من مقاصد السورة: الحث على الاعتصام بالله من الشرور. التفسير: قل أيها الرسول، أعتصم برب الصبح وأستجير به من شر ما يؤذي من المخلوقات، وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص، وأعتصم به من شر السواحر اللائي ينفثن في العقد، وأعتصم به من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد. سورة الناس مكية. من مقاصد السورة: الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته. التفسير: قل أيها الرسول، أعتصم برب الناس وأستجير به، ملك الناس يتصرف فيهم بما شاء، لا ملك لهم غيره، معبودهم بحق، لا معبود لهم بحق غيره، من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره، يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس، وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن.